الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وهذا غير صحيح البخاري. صحيح البخاري نقرأ فيه في العصر، وهذا الأدب المفرد نقرأ فيه في هذه الليلة في ليلة السبت فقط. وهذا الكتاب لم يشترط فيه البخاري الصحاح كمثل صحيحه، ففيه أحاديث أغلبها صحيحة وقل منها أو بعضها في بعض. هنا قال البخاري رحمه الله: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. إيش عنوان الكتاب؟ باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه فيه وعدت ولم ينفخ فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرتين وعدت ولم يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآن. هذا الحديث متفق عليه، هو حديث كثير بالاستماع وبالفهم وبالعمل بمقتضى ما جاء به من الزجر والتحذير. والحديث هذا قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صور صورة. المراد بالصورة هنا صور ذوات الأرواح. المراد بالصور هنا وبالصورة صورة ذوات الأرواح. أما من صور صورا ليست لذوات الأرواح كصورة الأشجار والأحجار والبحار والأنهار والثمار إلى آخره، فهذه جائز أن يصورها الشخص. أما صور ذوات الأرواح فهذا محرم بالشريعة، لأن فيه تشبه بالخالق وهو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وقال الرسول: من صور صورة. من صور صورة، قول من صور من هي أداة شرط هنا، ويصلح أن تكون اسم موصول. على كل هي للعضو، كانت اسم موصول أو كانت اسم شرط. وفيكفي العموم بالصور الممنوعه والمحرمه. من صور صوره باي نوع من انواع التصوير، سواء صورها عن طريق النحت او عن طريق يعني الكتابه والمداد وما اشبه ذلك، او عن طريق الالات الحديثه وهي الالتقاط الى غير ذلك. قال: من صور صوره كل يعني كل متى في يوم القيامة، كما جاء في بعض الألفاظ كلف يوم القيامة، كل أن ينفخ فيها، أن ينفخ في هذه الصورة الروح، ولا يقدر على أن ينفخ فيها الروح. وهذا كما سمعت التصوير محرم ممنوع وكبيرة الكبائر، إلا ما كان لضرورة هذا النوم مع الكراهة إلى آخره. قال هنا من صور صورة كلف، أي كلف يوم القيامة من قبل الملائكة ومن قبل الله أن ينفق فيها، أي الروح. قال وعدد قد جاءت. قال هنا وعدد أي بهذا التكليف، لأنه تكليف تعذيب له وبيان ذنبه الذي ارتكبه، وليس بقادر على أن يفعل ذلك فيلحق به العذاب. قال ولن ينفق فيه، أي لا يقدر على ذلك، لأن نفخ الروح هذا من خصائص الله الذي هو على كل شيء قدير، أن العبد ما يقدر على ذلك. إذن هذا قول من صور صورة إلى قوله ولم ينفق فيه دليل على أن التصوير حرام، والحديث يفيد أنه كبيرة، أن تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة كما سمعت ولغير حاجة معتبرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الكبيرة استفاد من هذا الحديث أن العقوبة عليها أكبر وأشد في يوم القيامة، ولا يمنع أن يعاقب هذا المصور في الدنيا قبل الآخرة، لكن العقوبة الكاملة في الآخرة، لأن عند الله في الآخرة الجزاء الأوفى. فهو في كتاب الكريم وليس للإنسان أكمل إلا ما سعى، وأن سعيه الشخص وفيما عمل. قال ومن تحلم، من تحلم أي يعني ادعى أنه رأى في المنام، مراد التحلم هنا رؤية المنام، رؤية المنام. ومن تحلم كلف أي في يوم القيامة كلف أن يعقد شعيرتين، أن يعقد شعيرتين، وعد ولن يعقد بينهما. هذا التكليف كما سمعت ببيان الذنب الذي وقع فيه والعقوبة على هذا الذنب، ولا يقدر على هذا لأنه إنما كلف من باب العقوبة والتعذيب له. فقوله من تحلم أي من ادعى أنه رأى في منام رؤيا كيف، وهو كاذب، هو كاذب ما رأى هذه الرؤيا التي قالها، لكنه يدعيها من أجل أنه يكتسب أن يضحك الناس بها، أو يخيف، أو أنه يخيف الناس، يقول رأيت كذا وسيقع كذا والرؤيا تدل على كيف، وما رأى رؤيا سمعت، فهذا كذب في هذه الرؤيا. فلما ارتكب هذا الكذب توعد في يوم القيامة. ويستفاد من الحديث أن الشخص لا يجوز له أن يكذب، لا يعني في حال اليقظة ولا في حال المنام، وأنه يتحرى الصدق ولا يقبل الكذب لما فيه من الأضرار والأخطار. قال هنا من تعلم كلف، يعني هذا الحلم وهذه الرؤيا التي رآها، الرؤيا التي دعاها وهو كاذب في ذلك، دل على أن دعواه لها كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا توعد بالعذاب والعقاب في يوم القيامة. قال ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرتين وعدت ولن يعقد بينهما. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآن، وقد جاء بلفظ في يوم القيامة، وهذا هو هذا العذاب، هو صب الآن في يوم القيامة في أذنيه، هذا العذاب في يوم القيامة. أما في الدنيا فقد يعاقب الشخص على ارتكاب هذا الذنب بما يعاقب، وربما كانت العقوبة في سمعه أن يأخذ الله سمعه وما أشبه ذلك من العقوبات، هذا في الدنيا قد يحصل، لكن العذاب الأوفى في يوم القيامة أنه يصب الآن، والآن كما قاله يكون شديد الحرارة شديد الحرارة فينزل على مسامع الأذن وعلى الأذن يعني أشد ما يكون من الحرارة عليها. وهذا الحديث وصف في أذني الأعمى دليل على أن العضو الذي يباشر الدم تكون العقوبة عليه أشد هذا قد يحصل في الدنيا وفي الآخرة واضح من هذا الحديث وأمثاله. فهنا صبر الآلام عذاب شديد على الأذن أشد مما يكون من العذاب على البدن. وهذا بسبب أن الأذن استخدمت في معصية الله سبحانه. قول من استمع أيضا للعموم إلى حديث قوم أي قوم يفرون منه أي لا يحبون أن يسمع حديثهم ولا يحبون أن يقترب منهم ولا أن يدخل معهم. فأول من يدخل في هذا الحديث الجواسيس الذين صارت وظيفتهم التجسس على الناس. صحيح ما أذنت به الشريعة لا يدخل في ذلك وهو الجاسوس الذي يتجسس على الكفار لصالح المسلمين والمحافظة على المسلمين. هذا التجسس مأذون به وجائز ومطلوب بحسب الحاجة لكن كلامنا هنا على من يتجسس على المسلمين وعلى من يتجسس ولم يؤذن له شرعا وإنما تجسس بطريق يخالف شرع الله رب العالمين. قال ومن استمع إلى حديث قومه إطلاق وهو يشمل القليل والكثير. من استمع إلى حديث يعني اثنين ثلاثة يكون هؤلاء من القوم ولو كان أكثرهم من باب أولى. قال إلى حديث قوم يفرون منه. بالنسبة للجواسيس كما سمعتم الذين يتجسسون تجسسا غير مشروع هم أول من يدخل في هذا الحديث. فالجواسيس يعني قد يتصدرون يعني المجالس ويحضرون من أولها في مقدمتها ويتظاهرون بأنهم أهل لها ويتظاهرون بأنواع من الحرص أو الغيرة أو الخيرية وما أشبه ذلك وهم جواسيس مكلفون بسماع الأخبار ونقلها من جهة إلى جهة. قال ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه. ويستفاد من هذا أن الشخص إذا علم أن فلانا وفلانا لا يحبان أن يسمع كلامهما لا ينبغي أنه يعني يسمع الكلام بل حتى واحد لو علم أن فلانا ما يحب أن يسمع كلامه ينصرف ويبتعد عن ذلك ويدخل في هذا من يتجسسون كما قلنا. مثلا بعض الناس لو اتهم شخصا بأنه يشرب الخمر يتجسس عليه مثلا في بيته هذا حرام التجسس ممنوع بالشريعة. فهو اتهم شرب الخمر انظهر لكن من شرب الخمر تكلم شخص ما قد رأى أو بما يعني قد سمع ممن يثق بهم وإلا يبقى على أنه ما رأى ولا سمع من قبل من يثق به. هذا مثال فالتجسس على البيوت هذا من الأمور ممنوعة بالشريعة. ولو كان الشخص كما سمعت مقصده حسنا أنه يخشى أن يوجد في هذا البيت يخشى أن فلانا يفعل كالتجسس مثلا بتهمة شخص أنه ساحر لأنه يتجسس عليه إلى غير ذلك مما يدخل في هذا التجسس وبهذا الأمر الممنوع. فعلى كل هذا يحصل من كثير من الناس من باب يعني في نظرهم الغيرة على الدين ويعني خشية الوقوع في كذا من الشر فيرتكب هو ما حرم الله عز وجل. هذا التجسس على الدعاة وعلى المصلين في بيوت الله عز وجل إلى آخره من هذا الباب الذي ذكر في الحديث أن المتجسس داخل في هذا الحديث داخل في هذا الحديث. قال ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذني الآن. وهكذا يدخل في الحديث لو أن شخصا يتكلم مع فلان شخص يتكلم معه مثلا في تليفونية ويفتح التليفون يفتح الصوت المرتفع من أجل أن يسمع فلان من أجل أنه يعني يقول معه في فضح هذا وما أشبه ذلك. وهذا المتكلم ما هو عارف بشيء ما هو عارف بشيء. هذا المتكلم لو علم أن هذا يعني يسمع آخرين من أجل أمر وآخر ما أذن بذلك ولا رضي بذلك ولا تكلم بذلك. فهذا أيضا من الأمور المخالفة للشريعة والآداب وهكذا من جملة الأخطاء يعني شخص يتصل لشخص يتكلم معه بكلام ويسجل كلامه وما أخبره أنه سيسجل وإنما سجل كلامه لأمر ولآخر. وهذا المتكلم لو طلب منه أن يسجل كلامه ما أذن بذلك. هذا أيضا من الخيانة التي يعني يجب على المسلم أن يترفع عنها وأن يبتعد عن هذه الخيانة كما سمعت. قال عليه الصلاة والسلام ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآن يوم القيامة. نعوذ بالله من غضب الله. نسأل الله اللطف والثبات.